حصريا على موقع djkimo.com. اسامينا مش مجلات ولا سكرلات, بس اشهر من براندات, واللي ليه الهوى انا عندي دوا. روح يا كيش في اي وقت على بنفسنا, واي حد عارف اسمي مش محتاج تسأل عنينا, مجلة بتحكي علينا كبار لو يتكلموا, واللي زيك يتغلب, اللي صوته يطلع نيت فينه مش فعلا ابطال كملوا. البداية صار بينا فرصة سعيدة مرة تانية, كنت فاكرة كل جولة فلقيت انا اللي قلت يلا. هو عارض مشاكل انا ملك انت سكن, ما بنسد ما بتحاول برضو مش هتبقى باين, اللي هيريح وينمي نقول له باي باي مش هيكمل, وعشان اللعب بتطول نفسه فيها كم حد تسول, حتى البراوق اللي بتردد كل شوية بتطلع, اللي بيروح عمره ما يرجع, جاي منك ولا تخلع. تكملولي ألف وقت بتبدولي ألف خدة, في وش ألاقعك ولمعة في داري أسلعك وطالع, من معاك واللي يغفل يبقى يقابل اللي يحصل, كل لبة بعلى وصال السفر في جنب الكار, عدري يتفزلك وقالي مش راضي يسكت, في ظهري يفضلوا عادي يكذبوا, وشي ملايكة يتبليك, ربنا يكفيك شر هواها اللي بيها. حولوني حد تاني مش انا, ده مش مكاني, بس فرشت وعنواني مرمية واللي يزاني قلوبة بالديني, بتتفرج تعالي يعني تعزمني وتتحني يا براسي, لما كنت معايا بتفتي لما سنتكيت وسختي, احلى من سعالك دلوقتي على موقع djkimo.com.